أيها الإخوة، ما زلنا في انتظار أن تنفرج الستار عن نجاة الصقيعة، وما زلنا أيها الإخوة في انتظار أن نعيش نصف ساعة أو أكثر مع اللحن الجديد الذي يقدم الليلة للمرة الثانية في هذا الموسم، لحن أغنية أنا بستناك التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي. بعد قليل سوف تنفرج الستار عن مع الصوت الحنون نجاة الصغيرة، وبعد قليل نلتقي مع الصوت الحلو الرقيق ومع الكلمات الحلوة ومع اللحن الجميل. وتنفرج الستار الآن في هذه اللحظة عن الفنانة نجاة الصغيرة وهي تقابل بهذه العاصفة من التصفيق من جمهور الحاضرين في هذا المكان. والآن أيها الإخوة مع نجاة الصغيرة واللحن الجديد. في القلب وزوق ليلي بستناك وليلي شمع سهرانة لليلي تحك. أنا بستناك أنا بستناك أنا بستناك وليلي شمع سهرانة لليلي شايلاها عيون بتحب وقلبي حرير حرير فرش لك مطرحك في القلب شايل لك مطرحك في القلب وأتزوق ليلي وأتزوق لأجمل وعد وأدوم لك في شرباتي شفايف الوجه وأزوق ليلي وأتزوق لأجمل وعد وأدوم لك في شرباتي شفايف الوجه وأقول لك دوق دوق دوق حلاوة القرب بعد البعد بعد البعد وأقول لك دوق دوق حلاوة القرب بعد البعد Thank you. Please. بلوى وادور لك شرباتي شفايف بلوى I'm not afraid of the dark. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكره أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وتراه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعدي وأنت نام على قصري، على قصري زراعة؟ غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله، غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى كتبناه. غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ دعواه حبيبتي حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعاه؟ وما انتهت من سنين قصتي معه، ألم تعمل كالخيوط الشمس ذكراه؟ وما انتهت من سنين قصتي معه، ألم تمت كخيوط الشمس ذكراه؟ حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ من سنين نبكي على كأس كسرناه Oh, في الزعاب من بقايا وعلى المقاعد بعض من سجائري وفي الزعاب بقايا من بقايا إني وهكذا أيها الإخوة في العروبة، عشنا مع الفنانة نجاة الصغيرة في هذه الوصلة الغنائية التي قدمت فيها أغنيتها الجديدة أنا بستناك حبيبي، التي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي، ثم غنت بناء على طلب الجماهير أغنية ماذا أقول التي كتبها الشاعر نزار قباني ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.